أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الرجل الذي يريد أن يرتكب إثما وهو عاجز عن ذلك هل يأثم بهذا؟ نعم، على العزم. نعم، إذا كان عازما على ركوب هذا الإثم عامدا عازما فإنه يأثم، إلا إذا خاف من الله بعد وترك هذا العزم خوفا من الله فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم، ففي الحالة الأولى التي لا يمنعه إلا عدم إلا لا يمنعه إلا العجز عن هذا الأمر الذي أراده وعزم عليه فإنه يستغفر الله ويتوب إليه. نعم.